ليختار في كل أسبوع أحد شيوخ هذه القنوات الأفاضل أو أكثر، ممكن على حسب إحساسنا بالخطورة ننتقي موضوعا يكون هو هدف مرحلي لمجموع القنوات الإسلامية، أو نعمل أسبوع نرد على مجموعة شبهات معينة، وتبقى القنوات كلها يفتح هنا فيقوم الناس بيعيشوا بيحسوا بالبقى. يقول لك ده القنوات كلها بتنقل، فلما يفتح الرحمة ويفتح الحكمة ويفتح الناس ويفتح الفجر ويفتح قناة صافة ويفتح قناة كذا، يبص له ده في حاجة كبيرة بتحصل يا جدعان، في حاجة مهمة، الناس عايزة الإبهار ده. فلماذا لا تتحد هذه القنوات لهذا الإبهار الإعلامي؟ ثم اتنين، لماذا لا نطور من أنفسنا في الإبداع الإعلامي؟ احنا خايفين ليه من الإبداع الإعلامي طالما منضبط وليه تأصيل شرعي؟ إن شاء الله في بعض الناس بيخوفوا من الإبداع الإعلامي على فكرة. طالما احنا عندنا ضابط شرعي وخلفية شرعية ومرجعية شرعية ومش هنخالف الأطر بتاعتنا، لماذا لا نطلق لأنفسنا العنان والإبداع؟ سأل الله يوفق إن شاء الله. إن شاء الله ناخد اتصال نرجع معنا سبحان من جديد. السلام الله عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا أهلا ومرحبا، كل عام وأنتم بخير. شيخنا الشيخ مسعد، أسأل الله العظيم أن يجعلنا وإياكم من الذين يحبهم ويحبونه. اللهم آمين. شيخنا الشيخ شهاب، الله يبارك فيه، نبأنا الله وإياكم بكل خير وأسأل الله العظيم لنا ولكم الجنة. الله يبارك فيك. بارك الله في شيخنا الشيخ عبد الرحمن الزيني، بارك الله فيك، وفي أخينا الشيخ عمر الحنبلي، حفظك الله، بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام. تفضل يا شيخ. بس الحاجة هو ما شاء الله، يعني تفضل، الفكرة اللي دورتها في دماغي هو قالها قبل ما تدور في دماغي. إيه نعم، ما شاء الله ما شاء الله، موفق ومشدد. عفوا. طيب نرجع معنا حامد من الشرقية. السلام الله عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا، كل عام وأنتم بخير. ده بخير وصحة وسلامة. تفضل. السلام عليكم شيخ مسعد. عليكم السلام ورحمة الله. إني أحبك في الله شيخ. أحبك الله الذي أحببتني لأجله. كل عام وأنت بخير، والله نفسي أقابلك كده أشوفك بس أقبل إيديك وراسك والله شيخ. إن شاء الله ربنا يرفع قدرك ويعزك وما تشوفش وحش. الله يخليك الشيخ شهاب، إن أحبك في الله شيخ شهاب. أحبك الله وكتبه في الله يكرمك. يومك في رمضان كان جميل جدا والله، استفدنا منه، ربنا يزيدك علم يا رب ويكون في ميزان حسناتك. ربنا يبارك فيك. آمين. وشيخنا عبد الرحمن، يا مرحبا. يا مرحبا، كل عام وأنتم بخير. صوتك جميل جدا يا شيخ والله. الله يحفظك إن شاء الله عليكم، كل عام وأنتم بخير. السلام عليكم، بارك الله فيك. الله يقبل. تسأل حاجة؟ أنا طبعا فضلت الشيخ، يعني هو حط إيده على لب المشكلة، الإبهار الإعلامي والإبداع. ان هي طبعا مساله، يعني بفضل الله تعالى ان اصبح دلوقتي حاليا في، يعني نقدر نقول تطوير، ولكن هناك مساله غياب التخصص. يعني ايه التخصص؟ يعني هناك من يقوم بعده اعمال، يعني فقط هو مصمم ويقوم باخراج ويقوم بالتصوير، ربما يعني هناك يحدث هذا التداخل. يحدث في كل القنوات كل القنوات. انا طبعا يعني جلست في كواليس، يعني ما وراء الكواليس في كل القنوات الملتزمه والقنوات الأخرى، فتجد أن هناك تخصص، هذا مسؤول فقط عن الصورة، هذا مسؤول عن الإضاءة، وهذا مسؤول عن كذا، وهذا المسؤول له خلفية أكاديمية، وهذه إحدى المزايا، وعنده خبرة عملية. فنحن نتحدث عن التخصص، نحتاج إلى تخصص فيخف العبء من على كادر فريق العمل. وهذا يأتي بماذا؟ بأن هناك إيجاد مساحات للربح المادي في كل قناة. لابد أن كل قناة لا تخجل أبدا في أنها توجد لنفسها الربح، المساحة المادية التي تدخل تدر عائدا، فتقوم بتطوير الصورة، تطوير الكوادر الموجودة. فهذا مرتبط بذاك. يعني كانت إحدى القنوات، يعني بدأوا من فترة في إحدى القنوات اسمها، يعني لا داعي لذكر الاسم، وكانت قناة في هناك دعم عدة ملايين. فطلبنا منهم، يعني أنا فقط كاقتراح، لأن احنا كنا نصمم الشعار فقط للقناة، فبحكم يعني عملك في التصميم الذي يوازي العمل الآخر الدعوي، فطلبت منهم أن ما هي صيغتكم لتحقيق الأرباح؟ فقالوا لا لا لا، هناك دعم. ما دعم؟ يعني حتى إذا كان، يعني عفوا، إذا كان مال قارون يدعم قناة فسوف ينفد. يعني صحيح. كل مال في الدنيا له نهاية. وهذا المستثمر حتى إن كان جزاه الله خيرا أو كانوا جزاهم الله خيرا ينفقون على القناة، لابد أن يكون هناك استثمار لهذا الإنفاق حتى يعود بمساحة أكبر. فهذا ما يعني أنا أرى أن الصيغة التجارية للقنوات في هناك بعض الشركات التي تخصصت فقط كيف تبيع الإعلانات أو المساحات الإعلانية الموجودة على القنوات الإسلامية. لماذا؟ لأنهم وجدوا أن نسبة المشاهدة يعني مرتفعة عالية، وهم يعني يبيعون، يعني هناك أشخاص يعني عندهم منتجات يستطيعون أن يدخلون بها إلى البيت مباشرة. يعني إذا كانت ربة المنزل أو كانوا حتى يعني بعض المتابعون شريحة عريضة يعني. فلماذا لا يتم استثمار هذه المساحة، هذه الشريحة؟ احنا درسنا في، يعني بحكم طبعا بعد انتهاء البكالوريوس في الفنون الجميلة درست التسويق هنا في إحدى الجامعات في بريطانيا. فوجدنا أنه لماذا؟ لأنه وجدت الفن لوحده غير كافي، لابد أن يكون هناك جناحان لكل شيء. الشق المادي مرتبط بالدعوي، لا يمكن. حتى كان في بعض يعني المشايخ جزاهم الله خيرا، كان هناك من يعني يعترض وبشكل عجيب، يقول لماذا يعني يحصل الشيخ مثلا على أجر أو بهذا؟ هذا طبعا منطق عجيب. فهو يعني أحد المطربين في سهرة، يعني مطرب سهرة ليلة فأفسد، ففسد وأفسد وأخذ مليون حلال على قلبه، ما فيش مشكلة. لكن الشيخ إذا بعث الله له يعني قوت يومه، فيعترضون ويقولون لماذا؟ استكثروا على الشيخ. نعم، وبنفس المنطق يتعاملون مع القناة الإسلامية. الشيخ خرج على الشاشة بشكل غير طيب، وخرج بمادة علمية ضعيفة. الناس هتلوم. يعني أنتم قمتم يعني في مسألة الإبداع، فكرة الشيخ أمين الأنصاري جزاه الله خير، فكرة البرنامج كانت فيها هذا الشق البصري الجميل، رغم أنه يعني طبعا يعني ينقصه طبعا مسألة الناحية أن هذه يعني لقطات موجودة على اليوتيوب وعلى غيرها وممكن مأخوذة من الأفلام، وهذا يدخلنا في مساحة أخرى. لكن أنا أتحدث هذا جانب إبداعي رائع، يعني أتمنى أنه يعني ننظر إلى الشق الإعلاني أنه يستحق فعلا أنه يتم بناء يعني أركان لي تسويقية، وبالتالي تعود بالربح ثم يتم الإنفاق على كادر متخصص. بهذا أتصور أن يعني سوف ترتقي ترتقي بشكل كبير. بارك الله فيك. شيخ مصعد، تحدثت عن الشيعة في خطبة العيد، خطوتك إيه بالنسبة لمواضيع الشيعة في بعد رمضان؟ هو زي ما فضيلة الشيخ شهاب يعني قال، يعني هذه نبتة خبيثة، ومع الأسف يا شيخ شهاب إن هذه النبتة بدأ يكون لها يعني أتباع حتى في مصر مع الأسف، في بعض قرى الريف، في الغربية، في بلبيس. في الغربية الطلبة عندي بيقولون إن عندهم قرى أصبح لهم رؤوس فيها، في بحيرة أكتوبر أبو حماد في أكتوبر، وهم يعني وفي أساتذة الجامعة كمان معروفين. فهذه مصيبة كبيرة. فلا بد إن إحنا فعلا ده واجب لا بد إن كل الدعاء وكل وعاظ وكل علماء يعني يدلوا بدلوهم في وكل على قدر طاقته واستطاعته. نعم. شو مثلا تخصص حلقة أو حلقتين يكفي؟ لا، أنا بقترح إن إحنا نعمل مثلا أسبوع كامل نرد فيه على هذه الشبه، وعملنا فعلا. تمام. يعني كان ليها حلقة هنا تحت عنوان ماذا تعرف عن الشيعة، ما شاء الله، وحلقة أخرى تحت عنوان آل البيت الأطهار والصحابة الأبرار، ما شاء الله، وحلقة ثالثة عن سيدنا معاوية بن أبي سفيان، وحلقة رابعة كانت تحت عنوان حوار هادئ مع الشيعة، ما شاء الله. والموضوع يعني يحتاج جهد عظيم. فأنا مش كل الناس بتشوف مسعد أنور أو كل الناس بتشوف الدكتور شهاد، كل داعية له. لما نعمل أسبوع كامل الشيخ شهاد يتكلم في حلقته، ياخد جزئية، في اتفاق في سيناريو، والشيخ محمد يتكلم من ناحية، والشيخ عمر يتكلم من ناحية، ده هيكون صدى يتكامل الموضوع. يا سلام لو كل القنوات بس ده يعني يقعدوا مع بعض وينطقوا 3-4-5 أيا كان، ويبث على كل القنوات في وقت واحد. وإن كانت في قنوات قائمة لصد هذه الحرب الضروس. نعم صحيح. يعني أسأل الله أن يعني يكلل جهدا بالنبع. أمين. فضيلة الشيخ شهاب، ما الذي تأمله من القائمين من أولي الأمر بالنسبة لموضوع الشيعة؟ والله بالنسبة لأولي الأمر أسأل الله عز وجل أن يبصرهم بحقيقة هؤلاء، فإن قناعهم الزائف يغشي على العيون. يعني حلاوة ألفاظهم التي يدخلون بها، لعبهم بالحقائق مع تمويهها وتشويهها، استخدامهم لجهل الناس بتاريخهم، ده مشكلة. إنما أولو الأمر عليهم أن يتبصروا أن هؤلاء كفتيل مشتعل إلى جوار حقل بترول. صحيح. إن شاء الله. فإذا اقترب منه حصلت الكارثة. وأنا يعني أعتقد بل أجزم أن عندنا جهات متنوعة تقف لهم بالمرصاد وتستأصل شأفتهم. لماذا؟ أصل في بعض الناس بيقول لك أنتوا إيه يعني، أنتوا مسكتوا الشيعة وسبتوا الأمريكان والصهاينة. مين اللي قال لك إن إحنا سبنا الأمريكان والصهاينة؟ ونحن لسنا أعداء للأمريكان ولليهود كجنس أمريكي أو دين يهودي. نحن أعداء لمن احتل بلدنا من الأمريكان. أما الأمريكان الأبرياء في ديارهم فلكم دينكم ولي دين. نحن أعداء لمن بغى علينا، أما من سلمنا فنحن سلم الله. فالشيعة نحن لا نعاديهم كأنهم طائفة يتسمون بالشيعة، لا، إنما نعاديهم لأفكارهم الخبيثة. فلو أنهم تسموا بالشيعة كوصف عليهم أو اسم يطلقونه على أنفسهم، لكنهم يدينون دين الحق، أهلا وسهلا. يا مرحبا، شيعة شيعة سميها زي ما تسميها، لكن ان انت تستخدم الشيعة للتدليس على الناس وان اهل السنة والجماعة هم العوام وانه ان استطعت ان تغتصب عرضه وتأكل ماله وتقتله وأنت هذا يليق. الله يديله الصحة والعافية. الدكتور القرضاوي قال كده، قال اذا نزل التشيع في مصر افسدها، او ما مضمون كلامه بعد أن كان يضع يده في يد بعضهم وقد استبانت له حقيقتهم وليس ذلك بخاف على الناس والحرب التي شنوها على الشيخ بعد أن وغيرهم من أمثاله. يبقى نقول لأولي الأمر بالله عليكم شدوا قبضتكم على أمثال هؤلاء ولا تسمحوا لواحد أن يتكلم منهم تحت ستار الحرية الفكرية المزعومة. أفا نترك لهم أن ينتقدوا في الحرية الفكرية أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام بمثل هذا السفه والطيش والسب؟ أفنترك لهم أن يقولوا لأولادنا إن القرآن الكريم محرف؟ حاشا. هذه حرية فكرية؟ إذن لا كرامة لشيء في بلدنا، ونسأل الله أن يوفقهم لاكتشاف أمثال هذه الجراثيم. اللهم آمين. أستاذ محمد من السعودية، سلام الله عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا أهلا ومرحبا، كل عام وأنتم بخير. كل عام وأنتم بخير يا أخي. تفضل. جزاكم الله خيرا على ما قدمتوه في شهر رمضان يا أخي. أدعو الله عز وجل أن يجعل ما قدمته خلال شهر رمضان في موازين حسناتكم يا رب. اللهم أمين. وبارك الله في الشيخ مسعد أنور ونحبه في الله عز وجل. الله يحبك. والدكتور شهاب الله يجزيه خير وبارك الله فيكم. اللهم أمين. أكرمك الله. وموضوع الشيعة جزاكم الله خير، يعني نتمنى أن تقف له بالمرصاد. لأن الواحد هنا في السعودية لما سمعت أن مصر فيها شيعة الواحد صعق وزهل أن مصر بها شيعة. أدعو الله سبحانه وتعالى أن يطهر العالم الإسلامي كله من هؤلاء الشيعة يا رب إن شاء الله. نعم أحسن الله إليكم. وبلغ سلامي الخاص من أعماق قلبي إلى كل من يعمل في قناة الرحمة التي أنارت القلوب والبيوت. وأدعو الله سبحانه وتعالى وأدعو كل واحد وكل مسلم على وجه الأرض أن يكون في بيته قناة الرحمة، لأنه سوف يسأل عن أهل بيته كلكم راء وكلكم مسوع رايته. فجزاكم الله خيرا وكل عام وأنتم بخير، وأتمنى من قناة الرحمة أن تتصدى لموضوع الشيعة بكل قوة وحزم إن شاء الله بعد رمضان إن شاء الله بإذن الله عز وجل. فضيلة الشيخ مسعد، لو معنا محمد الأردن. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا. بارك الله فيكم. أسأل الله أن يجعل هذا العمل في ميزان الحسنات. اللهم آمين. أسأل الله أن يحشركم مع محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. وأحيي الشيخ مسعد أنور وأحيي الشيخ عبد الرحمن وأحيي الشيخ الدكتور شهاب الدين أبو زهو. أسأل الله أن يبارك في علمهم وعملهم. أريد أن أقول للمسلمين كما تركنا الأفلام والمسلسلات في رمضان نريد أن نتركها بعد رمضان حتى يتقبل الله طاعتنا، ونريد أيضا أن نترك قنوات الشيعة ألا نتبع حتى ليشوشون رؤوسنا. نريد أن نتبع القنوات الدينية الهادفة، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بكتاب الله وسنة الرسول، والله لا تمسكنا بهم لا نصرنا الله على كل من يعادينا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. هنا شيخنا الكريم، في المساجد كيف يكون دور الدعاء في تصدي الفكر الشيعي أو المذهب الشيعي مثلا موضوع الطلبة؟ يعني لو خصص مثلا 4-5 طلاب شيخنا الكريم ويعني مسكنا موضوع الشعر من أول الآخر وبصرتهم من بداية ثم أصبحوا دعاء كل واحد في مكان هنا. والله معظم مشايخنا الكبار الذين تعلمنا على أيديهم من سنين طويلة هنا وبيّنوا عوار هذه الملل وعوار هذه الفرق الضالة. احنا ما تكلمناش في المساجد بس على الشيعة عشان نبين خطر الشيعة، تكلمنا عن التكفيريين نبين خطر التكفيريين وخطر تكلمنا عن البهائية عن الكديانية فواجب كل داعية. أنا أقول طالما الفكر الشد الآن أو هذه الفتنة الآن صارت في